السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب التي نشرحها وقد من الله علينا بها، منها الشرك بين القديم والحديث، إن شاء الله ينتهي بإذن الله قريبا، وأيضا سنن أبي داود وصحيح مسلم. وسنن أبي داود نتكلم فيه عن الصيام كما قلنا سردا حتى ننتهي من كتاب الصيام بإذن الله قبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. نسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تكلمنا أمس في الكلام على الشرك بين القديم والحديث، وقلنا بأن من مظاهر الشرك، ما زلنا في الكلام على العلم الخبري، الجانب العلم الخبري في الكلام على الربوبية والشرك في الربوبية، وقلنا من مظاهر الشرك في الربوبية هو صبغة الخلق صفة من صفات الخالق، وهي القدرة الكاملة أو القدرة الكاملة القدرة الكاملة بأن نصف أحدا من الخلق أنه يدبر الكون أو أنه يشترك مع الله في تدبير الكون، أعوذ بالله من الخذلان. وهذا جعل الأنداد لله جل في علاه. لذلك في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. القدرة والقوة والعزة بيد الله جل في علاه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ضربنا أمثلة على ذلك في هذا الباب بالكلام على التبرك، وكيف أنه الاعتقاد في غير الله العالم ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا شرك أيضا في الربوبية. من ذلك أيضا في الرقى والتمائم وأيضا في الطيرة وأيضا في السحر، ترى فيها أصالة هذا الباب بأنه فيه شرك من الربوبية وشرك أيضا في الإلهية. لكن أنا نتكلم على مظاهر الشرك في الربوبية، فالطيرة فيها مظاهر الشرك في الربوبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وابن مسعود بالإدراج، وهذا الراجح صحيح، قال وما منا من أحد إلا ويذهبه الله بالتوكل، يعني ما من أحد إلا يدخل في قلبه مثل هذا ويذهبه الله بالتوكل. والطيرة والتشاؤم، وأصل التشاؤم أن الأهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطير، إذا وقف الطير الغراب أو البوم على بيت أحدهم يقولون هذا نذير شؤم، أو يقولون هذا نذير بقرب الأجل. ففيه شيء من شرك في الربوبية في أمرين: أولا اعتقاد علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والأمر الثاني أنهم يعتقدون في خلق من خلق الله جل في علاه أنه يملك الضر والنفع، وهذا الضر النفع هو الله جل في علاه. قال الله إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وأيضا من الشرك في الربوبية هو أن الطيرة فيها سوء ظن بالله جل في علاه، وسوء الظن بالله جل في علاه إما سوء الظن بالله أنه لا يستطيع، أو أن أحدا يستطيع معه، أو أن الله تعالى يحتاج إلى ظهير أو إلى معين، أو أن أحدا يعني رغم إرادة الله جل في علاه يتحرك يدبر الكون أو يملك الضر والنفع لبعض الخلق. هذه كلها تحتملها تحت سوء الظن بالله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه عن المشركين وتوعدهم توعدا شديدا عندما قال الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وهذا ظاهر جدا في مسألة الشرك في الربوبية، في مسألة الطيرة، أنهم يعتقدون في خلق من خلق الله جل في علاه. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الحجر والشجر، لذلك كانوا يخشون من الآلهة التي يعبدونها أن تصيبهم بالضر أو تمنعهم الرزق، فكانوا يخشون ذلك. فهذا اعتقاد في الحجر، اعتقاد في الطائر كما كانوا يفعلون، يعتقدون النفع والضر بيد أحد غير الله جل في علاه، وهذا شرك في الربوبية. هذا في العصر القديم، وفي العصر الحديث نفس الأمر. أنت ترى كثير من الناس يتشائمون بالأيام، يتشائمون ببعض البلاد، يتشائمون ببعض الأشخاص، وهذا وارد كما شرحنا قبل ذلك وفصلنا هذا القول. أيضا من ذلك من مظاهر الشرك في الربوبية مسألة التولة والرقى والتمائم. يعني التمائم هنا يضعون أشياء كالخيط الذي يعالجون أنفسهم به، وأيضا كالتمائم التي توضع في الحلق أو قل في العنق، وبعض الرسومات التي توضع على يعني كانوا يفعلون أشياء في رأس الإنسان، أيضا في النون هنا يعني كانوا يفعلون ذلك يعتقدون فيها، وأيضا ما يعلقونه من حدوة الحصان، وأيضا الكلام على كعب الأرنب وغير ذلك، كل ذلك تمائم يعتقدون فيها يعني اعتقادا شركيا، يعتقدون أنها تملك النفع والضر، وهذا كله شرك في الربوبية، لأنه لا أحد يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى أيضا إذا اعتقد في الراقي أو اعتقد في الرقى أنها تملك شيء نفعا أو ضرا فهذا شرك في الربوبية أيضا. وأيضا التمائم نفس الأمر، إذا اعتقد فيها فهو شرك أكبر، شرك في الربوبية. أما إذا اتخذها سببا واعتقد بأن الله تعالى هو النافع الضار حقا، وأن هذه أسباب للشفاء أو أسباب للمرض، فهذه الأسباب إن لم يأتي الشرع بها أو لم تكن مجربة، وهذا قيدان مهمان، الأسباب تندرج تحت قيدين مهمين، سبب شرعي وجاء الشرع به أو سبب مجرب، والسبب المجرب يرجع إلى السبب الشرعي. كيف ذلك؟ يعني إيه؟ أيوة بالضبط، هو ده الذي تصرح به يكون هذا الصحيح. وأنا أصالة أن نقول أن المجرب هذا تقدير من الله جل وعلا، والقدر من شرع الله جل وعلا. لذلك نقول سبب شرعه الله تصريحا أو سبب كان باللازم شرعي، وهو السبب الإيش؟ المجرب، كالأدوية التي بالتجربة تعرف أنها دواء. فهذه الأسباب إذا خرج قيدان مهمان، الأسباب هذه إذا اتخذها المرء فلا شيء عليه. المهم في هذا الباب عدم الالتفات للسبب، لأن هذا عمال أصله 100 مرة أصل الكلام ده، صح ولا لا؟ فقلنا نعم، السبب الشرعي إذا اتخذه سببا شرعيا هذا جائز، شرط قيد ألا يلتفت القلب إليه سبب. احنا قلنا ميل القلب للسبب ولو كان شرعيا ينقلبه الى شرك، لولا البط لسرق السارق، ما هو هذا اصل اصيل عندكم. فبشرط وقيد الا يميل او الا يلتفت القلب الى السبب. فمن اتخذها سببا فنقول قد وقع في الشرك الاصغر. لما؟ لانها ليست بسبب، لان اعتقاده اعتقاد نظيف، اعتقاده اعتقاد صحيح، انه يعتقد بان النافع الضار هو الله جل وعلا، لكن هو اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، ولذلك قلنا وقع في الشرك. ليش؟ لأن هذه وسيلة للاعتقاد فيها، وسيلة للاعتقاد فيها. ولأن المسلم قال، ولأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الرقى والتمائم والتولة إذا اتخذها سببا فقد أشرك شركا أصغر، وهو على خطر عظيم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومن اعتقد فيها فقد انتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الإيه؟ إلى الشرك الأكبر. من ذلك أيضا السحر والكهانة، السحر والكهانة فهذه أيضا فيها نوع من الشرك في الربوبية، نوع من الشرك في الربوبية، هو أيضا في المظاهر، مظاهر القوة الكاملة، وهي لا تكون إلا لله جل في علاه. ولكن الأصل في السحر والكهانة، الأصل فيها حقا هو شرك في مظاهر الربوبية من نوع آخر، وهو القدرة، خلاص تكلمنا عنها، علم الغيب، علم الغيب. السحر والكهنة هم يعتقدون في أن الساحر والكاهن لما يخبرهم عن الغيبيات بأنه علم إيش الغيب، هذا شرك في الربوبية. لكن هو مظاهر شرك في الربوبية في القوة والقدرة أن منهم من يرتجف فؤاده من الساحر ويخشى أن ينفعه أو يضره، فهنا يدخل هذا الباب إذا اعتقد أن الساحر يملك النفع والضر، فهو هنا قد أشرك بالله في الربوبية من باب القدرة والقوة، لأن القدرة والقوة على النفع والضر هو من الذي يملك النفع والضر هو من هو الله جل وعلا. فمن اعتقد بأن النفع والضر في يد أحد غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله في هذه الصفة من صفات الربوبية. وأيضا أكثر من يشرك بالسحر والكهنة في علم الغيب، لأنهم يخبرونهم بالمستقبل فيصدقونهم على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو أتى عرافا فسأله زاد فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ليش؟ لأنه بذلك سيكذب قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل في علاه. المتن هذه أيضا من مظاهر الشرك في الربوبية، تكملة لما بدأنا في مسألة الشرك في أو مظاهر الشرك في الربوبية في إسباغ صفة من صفات الربوبية لبعض الخلق، منها القوة والقدرة على النفع والضر والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، وكل ذلك بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما أراده الله كان وما لم يرد الله فعله لا يكون بحال من الأحوال. لذلك أنت لابد أن تركز قلبك أو يعتقد قلبك اعتقادا تاما غير منقوص أن الكون بأسره يتحرك بتحريك الله له، وإن سكن لا يسكن إلا بتسكين الله له جل فعله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليربي هذه العقيدة العظيمة في قلب المؤمن، يربيها في قلب ابن عباس ويقول يا غلام احفظ الله يحفظك. ثم قال له لو واعلم أنا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أكمله، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا الله جل في علاه يبين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن القلب لابد أن يتوحد وأن يتكامل في الإيمان والاعتقاد في الله جل في علاه، فالعطاء والمنع والنفع والضر بيد الله جل في علاه. أيضا من مظاهر الشرك في الربوبية في صفة من بعض صفات الله جل في علاه، وهي من لوازم الربوبية صفة العلم. يشركون بالله جل في علاه في صفة العلم، وهذه مظاهرها كثيرة جدا، تراها في الطوائف الكثيرة الموجودة من هنا وهناك. فمن من هذه الطوائف الطوائف التي تنفي علم الله جل في علاه، هذا نوع شرك، هذا نوع إلحاد، وهو نوع شرك في الربوبية. كمثلا من المعتزلة الغلاة الذين ينفون العلم، يقولون لا يعلم بأن الله جل لا يعلم شيئا يفعل، يعلم بعد الفعل يعني. ولذلك هم يعني المعتزلة في الأصول يقولون لا نسخ لما للتبدي، يتبدى له. فالغرض المقصود من ينفون العلم، وذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أجابوا فقد خصموا، يعني إن أقروا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون خصموا. إذا الله جعله يعلم كل شيء فهو يعلم وإيش ويريده، يعلم ويريد سبحانه وتعالى فعله وخلق كل شيء. فهم يقولون قال خصموا بالعلم، فإن أجابوا فقد خصموا، وإن نفوا فقد إيش فقد كفروا، والنفى فقد كفروا. صفة العلم صفة ثابتة لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والقياس وكل والعقل والفطرة، صفة العلم صفة ثابتة لله جل في علاه. بالكتاب قال الله تعالى إن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون شيء من علمه إلا بما شاء، هو الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما سنبين في هذا الباب. فأن الله تعالى يعلم كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة رضي الله عنها لما تبعته، عندما أمره الله تعالى ليلا أن يذهب فيدعو لأموات البقيع أو لشهداء البقيع، فاتبعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك يا عائش حشى رابية؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير. قالت أو يعلم الله ما نكن في نفوسنا؟ أو يعلم الله بما حد في أنفسنا؟ فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وكزة، وبان لها أن الله جل في علاه يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه، فالله يعلم كل شيء. ومن الأدلة من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر، وأسألكم فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم فإنك علم الغيب. فإن الله تعالى هو يعلم الغيب ويعلم الغيب والشهادة، الغيب عنده شهادة، والله تعالى لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، فإن الله علام الغيوب سبحانه جل في علاه. فصفة العلم هي أيضا الشرك فيها في هذه الصفة، إما بانتفائها بأن ينفي هذه الصفة عن الله جل في علاه كالقدرية أو كالمعتزلة الغلاة، أو بمن يدعي أو قل يدعي أن هذه الصفة لبعض خلق الله جل في علاه. فهذه الصفة لله جل في علاه، فمن هنا الشرك مع الله جل في علاه بأنه يجعل هذه الصفة لبعض خلق الله. نحن ما زلنا في نفس الخط والسلك بأنه ماذا يفعلون؟ يصبغون هذه الصفة لبعض خلق الله جل في علاه. ومن وصف الخلق بصفات الخالق فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فهنا نرى أن الطوائف من طوائف الغلاة منهم الروافض الخبثاء عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله جل في علا أن يهديهم إلى الإسلام وأن يهديهم إلى سواء السبيل وأن ينقذنا وينقذهم من النار أو لينتقم الله منهم شر انتقام، فهم أضر علينا من اليهود والنصارى. هؤلاء الروافض هم الذين يعني يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب، يقولون بأن علم الغيب عند الأئمة، الغيب عندهم شهادة وهم يعلمون كل شيء. يعني كما قال بعض الهالكين من الروافض يقول إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. ده انتهى الموضوع بأين؟ سبحان ربي العظيم. يعني الآن كأنهم يقولون لا إله، نعوذ بالله من الخذلان. فهم يقولون بأنهم يملكون الدنيا ويتصرفون فيها كما مر، وقالوا يعلمون الغيب ويعلمون كل شيء، بل يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. وهذه مظاهر الشرك في الربوبية، في صفة من صفات الله جل في علاه، صفة العلم عند الروافض، لأنهم تعلمون أنهم يعتقدون في الأئمة بأنهم يعلمون الغيب، وإلا فهم حجة الله على العباد، فإن كانوا حجة الله على العباد فلابد أن يعلموا الغيب. وهذا كفر مبين، وهذا شرك ظاهر قاهر باهر، والأدلة على ذلك دامغة على أن علم الغيب لا يكون إلا لله جل في علاه، كما سنختم القول به. أيضا من مظاهر شرك الربوبية عند بعض الطوائف، طوائف الصوفية، غلاة الصوفية، وإلا فنحن جميعنا نحتاج إلى أن نتربى وأن دين الله بالتصوف الحق، تصوف الجنيد وإبراهيم بن أدهم، هؤلاء الذين رفعوا راية السنة وعملوا بها وتزهدوا في هذه الدنيا وطلبوا الآخرة، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء قدوتنا، هؤلاء أسوتنا، نعمة الصوفية هذه ونتصوف بها بإذن الله. أما كل طائفة لها غلو ولها جفو، الغلو مرفوض والجفو مرفوض. فغلاة الصوفية أيضا يعتقدون بأن هذه الصفة، يجعلون هذه الصفة صفة علم الغيب لغير الله جل في علاه، بل يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ويعلم الغيب عنده كالشهادة، بل ارتقوا فوق ذلك. يعني منه كما سنبين بكلام الجيلي وكلام القشيري والبريولي، وهؤلاء طوائف من طوائف الصوفية، من الطرق الصوفية في الهند وفي غيرها، أيضا يأخذون هذه الصفة ويجعلونها صفة لخلق من خلق الله جل في علاه. فغلاة الصوفية يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. طبعا كما قلت أنت لازم لابد أن تطلع لكتب القوم في هذا الباب. فهم يقولون بأن الله جل في علاه أعطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هذا ننبه ليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو اصطفاه الله على الخلق. اعلم أن الله جل في علاه أعطى المصطفى علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما يكون، وأيضا لابد أن نزيده، وهذا زيادة منا، يبقى ما لم يكن لو كان كيف إيه؟ كيف سيكون ما انتهي وصل لهذا الباب. فهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل في علاه علم الأولين وعلم الآخرين، فكل العلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقوا فوق ذلك وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما في اللوح المحفوظ وزيادة، اللوح المحفوظ الذي لا حتى الملائكة لا تعلم ما فيه، إن كنا نستنسخ ما كنتم إيش تعمل، الملائكة ترى بعد ذلك يعني تنظر فيما كتبت وتنظر ما هو في اللوح المحفوظ للموافقة، تبين المطابقة. لا، هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح المحفوظ وزيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها وزيادة، يعني أنت جيت على الزيادة خليك في الأصل، يعني علم اللوح المحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم قال له كن، قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب وهو كان الى يوم القيامه. هو طبعا ما زياده الذي سيحدث في الجنه واحد فاهم، واسماء اهل الجنه واسماء اهل النار وايضا اسماء الذين في الاعراف، كل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، الغيب عنده شهاده. فهم الله تعالى اول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. قالوا الكتاب الذي كتبت في اللوح المحفوظ هو يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، اعطاه الله جل في علاه علم اللوح المحفوظ. طبعا هذا الكلام موجود في اشعارهم، يعني قبل ان تبحث الى الكتب في اشعارهم البوصيري قالها تصريحا، قال ومن جودك الدنيا، هو المسائل بقى المنتهيه في هذا الباب انتهاء، يعني لا تعبد الا محمدا، نعوذ بالله من غضب الله. قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سامحوني، هذه علوم وهذه المسائل مسائل دقيقة جدا ومن أهمية المكان، لا سيما وأن الهجوم على هذه الطرائق في هذا العصر موجودة، تفهمون ما ألمح إليه. إذن قالوا بأن السلام يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف يكون، ثم ارتقوا وقالوا يعلم ما في اللوح المحفوظ، بل وزيادة على ذلك وقول البصيري عندما قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قالوا أيضا وهو يعلم وهو محيط بجميع الكون لا يغيب عنه شيء، ولم تحجب عنه روح صلى الله عليه وسلم، فهو مطلع على العرش وعلى العلوي وعلى النزول وكل شيء، مطلع على العالم العلوي والعالم السفلي والشجر والحجر والأنهار وما في البحار وما في الأنهار والثمار، وكل ذلك يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، ويطلع على ما في الدنيا وما في الآخرة، ويعلم ما سيحدث في الدنيا وما يحدث في الآخرة، كل ذلك نسبة نسبة العلم الذي هو ليس إلا لله جل في علاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد اعتقدوا بأن السلام يرى جميع المكانات والزمانات. طب مات يقولون يطلع على كل شيء، فإن السلام يرى كل شيء يرى يبقى إذن لغر والعجب لما تراهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، فهذا من اعتقادين في النبي صلى الله عليه وسلم. ليتهم وقفوا على ذلك فرقوا المسألة وارتقوا بها إلى أنهم اعتقدوا في الأولياء كما اعتقدوا في الأنبياء. وقلنا بالأمس عندما اعتقدوا أيضا القوة القاهرة تكون أيضا بيد بعض الأولياء، وهم اختلقوا طبقات ومراتب للأولياء وهمية، لكن ليعيش الناس في مثل هذه الطبقات والوهمية. اعتقدهم أيضا في الأولياء بأنهم اعتقدوا بأن الإنسان اللي هو الولي عندما يرتقي بسلوكه أو قل يتدرب بالسلوك يصل إلى مقامات عالية، هذه المقامات العالية تكشف له علوم الغيب، تكشف له الغيبيات، فكل غيب يكشف له بالتدريب السلوكي. وده طبعا تأثر بالكلام الفلسفة، يعني هم تأثرون جدا بالفلسفة، وهذا التأثر الفلسفي جعلهم يعتقدون هذا، هم يعتقدون بالعقل الفعال وأنه يمكن بالفلسفة يتخيل بعد ذلك بوجود ملك، الملك هذا اسمه جبريل، وهم يعني كما قلنا بخيالاتهم يرتقون. فهم يعتقدون في الأولياء أنهم في بعض السلوك إذا سلكوا سلوكا معينا وتدربوا عليه وتمرسوه تصل بهم الأمور إلى مراتب علا، هذه المراتب والمكانات تكشف لهم علوم الغيب فيعلمون من ذلك الغيب. من هؤلاء الذين قالوا بذلك أبو القاسم القشيري، أبو القاسم القشيري يرى بأن الولي إذا بلغ إلى مقامات معينة قد ذهب، يعني يضيء الكون كله له نورا، ثم بعد ذلك لا يخفى عليه شيء من الكون، ثم لا يخفى عليه شيء من الكون، يعني يرى حتى الذرة والنملة حركات النملة. قال في الليلة في علاه أنه يسمع دبي النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها. يقولون بمثل هذا في الأولياء أنه يرى تحركات النملة والذرة، فهم يقولون لا يغيب عنه شيء، كأنهم قالوا لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا في الولي، وهذا لا يكون إلا للرب الرب العلي سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا هذا شرك في أن هذا يقع شركا في الربوبية في صفة العلم. من هؤلاء أيضا عبد الكريم الجيلي، عبد الكريم الجيلي يرى ذلك، ويرى أن العلوم العلوية أو العوالم العلوية والعوالم السفلية بعدما أن يكشف الله جل وعلا الحجاب يصل الإنسان إلى أن يعلم الغيوب. ثم قال عن نفسه أن الله هو ارتقى بالسلوك، ارتقى بنفسه، فكشف الله له الغيوب، كشف الله له العلوم العوالم العلوية والسفلية، ثم ارتقى فاستفتح، يعني عرج به ارتقى فاستفتح، وأنه خاطب الملائكة، ثم بلغ المنتهى، أنه بلغ إلى سدرة المنتهى، بلغ إلى سدرة المنتهى ورأى الملائكة ورأى عجبا في السماء ورأى يوسف عليه السلام ورأى الأنبياء. هو يقول بذلك، يعني هؤلاء الحمد لله أولى بهم إيش هو هذا، أنا الله يبارك فيكم أنتم كده حفظة، هو ده أولى بهم. يقول ده الرجل عرج به، انتهى الموضوع، عرج به واستفتح بالسماء ونظر إلى أن بلغ سدرة المنتهى. ناقص يقول عبد الله الجيلي، يقول محمد رسول الله، هو عبد الله الجيلي يساوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا كما قلنا أكيد في حالات نفسية لهؤلاء القوم، وفي يعني ما أكيد في هوس معين لابد انه يبقى في معالجه لهذه الابواب ويسمونها سلوكا. فهو يقول ان الولي يصل الى درجه مرحله اسمها مرحله الغوثيه، فينكشف الحجاب فيصير الغيب له ايش شهاده. فاذا صار الغيب شهاده فلا يخفى عليه في السماء شيء في الارض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله ان وصلنا هذه ها ده اسمه بقى اي برشام بقى، ده الصراصير مش البرشام، اكيد هذه بودرة صراصير اللي بتفعل ذلك في الرؤوس. لا يمكن الواحد يصل لهذا الباب ويقول انه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الا ان في شيء في في في في الداخل، في اشياء في تعتمل في الراس. هو يقول خلاص يرتقي الى نصر الغوثيه، بعد ما أصل الغوثية هذه انكشف الحجاب، إذا انكشف الحجاب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الشعراني نقل عن شيخه علي الخواص، نقل عليه كثير من هذا الباب، وأن الله فتح له الطريق إلى العالم العلوي والعالم السفلي. من هؤلاء أيضا البرولية، وهي طريقة من طرق الصوفية. البرولية في الهند معروفة، مؤسسة أحمد براولي هذا أنها طريقة من طرق الصوفية التي تعتقد الاعتقادات الشركية المحضة، يعتقدون اعتقادات شركية محضة في هذا الباب، وهم يرون أنهم أكمل الناس معرفة للعالم العلوي والعالم السفلي. طبعا مؤسسها ليس هم الجميع، لأنه المسألة مقامات ودرجات، فينكشف له الحجاب فيعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض. فانظر كيف قد أشركوا بربهم وقد ادعوا علم الغيب لأنفسهم. ولا غر ولا عجب إذا رجل يرى في نفسه أنه بلغ إلى سدرة المنتهى، وأنه خاطب الملائكة بمحادثة بينهما، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أن يدعي بعد ذلك الربوبية أو يدعي بعد ذلك الإلهية، كما ورد في الكلام على الجيلاني وغيره، وهو يقول ما في الجبة إلا الله، وكان يقول سبحاني. فهؤلاء يصلون إلى مثل هذا، فهذا نوع شرك في الربوبية من صفات الله جل وعلا، وهي صفة العلم. وكما قلنا ما زلنا مع القاعدة، إصباغ صفة من صفات الخالق للمخلوق يعني أنها شرك بالله جل وعلا وكفر به. الرد على هؤلاء ورد عن جيلاني أنه قال ما في الجبة إلا الله. الجيلاني ما استغفر الله، مش الجيلاني، استغفر الله، جزاك الله عنا خير الجزاء. من هذا؟ اسمه إيش؟ البسطامي هو من اسمه؟ أبو الأزيد البسطامي والحلاج. الحلاج هو الذي قال بذلك، قال سبحاني. أما عبد القادر الجيلاني فهو من أعظم أهل التصوف استقامة، ومن أعظم أهل التصوف سنة، وهو إمامنا وقدوتنا وأسواتنا عبد القادر الجيلاني. نحن ننفي الغلو فيه، لكن نقول هو إمامنا وقدوتنا ونحن نأتسي به، وهذا التصوف الممدوح الذي يوافق الكتاب والسنة. أما الغلو في أي شيء مذموم، فهنا الغلو من الحلاج، وهو يقول سبحاني ما في الجبة إلا الله يزيد البسطامي، وأيضا ابن عربي وهو يقول ليت شعري لا أدري من الرب من ما هو، لا أدري من الرب من العبد، انتهى ما اتحد الجميع عنده. فهذه المصيبة الكبرى التي يعيشون فيها. أما رد عليهم القاطع في هذا الباب، العلم وعلم الغيب لا يكون إلا لله، علم الغيب صفة من صفات الله جل وعلا الخاصة بالله جل في علا. أما النبي صلى الله عليه وسلم سنبين بالأدلة الكثيرة أنه لا يعلم الغيب، وإن كانوا هم يقولون أنه يعلم اللوح المحفوظ، يعلم اللوح المحفوظ ولا يعلم ما الفرية العظمى التي عاش دهرا وأمدا وشهرا كاملا في هم وغم وكرب عظيم، وهو يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويقول يعلم الغيب. أما أولا تأسيسا الله الذي يعلم الغيب، ولا أحد يعلم الغيب، كما قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا أسلوبه حصر وقصر، قل لا يعلم إلا نفي وإثبات، حصر وقصر علم الغيب في الله جل وعلا. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن الله عليم بذات الصدور. انظروا الآية العظيمة، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن الله عليم بذات الصدور. ما العلاقة بينهما؟ ها ممتاز، ذكر الخاص بالعام يعني إيش؟ أكمل بقى، ممتاز. وذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام كالقاعدة الأصولية أنها للتأكيد، كأنه يقول علم السماوات والأرض ما ينظر، يقول علم السماوات والأرض الظاهر لا والخفي، كل ما ظهر كان جليا أو كان خفيا فيعلم الله تعالى، حتى خلجات النفس في الصدور، حتى خلجات النفس. قال إن الله عليم بذات الصدور. قال الله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قال الله جل وعلا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فقل إنما الغيب أسلوب حصر وقصر أيضا. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني يعلم الله جل وعلا ذلك، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والله يعلم ذلك. إن الله عليم خبير. واللطف هنا أن يجمع الله تعالى بين اسمين لهما الكمال، الكمال والجلال والعظمة، اسم العلم واسم إيش؟ الخبير، اسم العليم الخبير. فالعليم والخبير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. العليم والخبير، العليم هنا إذا اجتمع مع الخبير يبقى العليم عليم بظواهر الأمور، والخبير الخبير بواطن الأمور. وإذا افترق قال فإن الله يعلم ما في السماء وفي الأرض، إذن الظاهر والباطن. وإذا ذكر الخبير وحده أيضا يعلم الظاهر والباطن. أما إذا اجتمع كان العلم العليم يختص بالظواهر، وكان الخبير يختص بإيش؟ بالبواطن. إذا جمع بينهما قال إن الله عليم خبير، يعني يعلم ما ظهر وما خفي، ما كان جريا وما كان خفيا. لا سيما أنك يمكن أن تستوعب ذلك بالإيمان والاعتقاد في قول في أسماء الله جل في علاه، والأول والآخر، ها، والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه، فهو أقرب من كل شيء من أي شيء، وهو قريب في علوه، وهو علي في قربه سبحانه جل في علاه. وأما من السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل في الحديث الطويل قال متى الساعة، فقال مسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم قال وذكر قال في خمس لا أعلمهن إلا الله، ثم تلا مسلم قال لا جل في علاه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وأيضا فإن الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال متى الساعة، قال وما أعددت لها، لأن الله يعلمها. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة قل إيش، يسألونك عن الساعة قل علمها، يسألونك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل بحال من الأحوال، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لذلك يقول مسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم من يأتي متى يأتي المطر إلا الله. قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم ما تقوم الساعة إلا متى تقوم الساعة إلا الله. وقرأ قول الله تعالى إن الله يعني يعلم إن الله عنده علم الساعة، أو في رواية أخرى. وما جاء في حديث أيضا الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أبلغ من بعض، فأحسبه أنه يعني صدق فأقضي له بذلك. وهذه الأدلة تستدل بها علماؤنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الآن إذا احتجنا في الرد عليهم، إذا رددنا عليهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن باب أولى قد رددنا على إيش؟ على اعتقادين في الأوليائهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الخالق لا يعلم الغيب، إذا الأولياء من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمره الله أن يقول في الكتاب قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لو كنت أعلم الغيب، إذا لا يعلم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله على أمره يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فهو لا يعلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية وهي تغني تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم وزجرها، ثم قال قولي بما كنت تقولين، في مسألة الكلام على الأشعار التي كانوا يرددونها، فقال لما قالت وفينا نبي يعلم في غد زجرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة الواقعية كثيرة جدا على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، منها عندما قال له ورقة بن نوفل قال ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك، ماذا قال؟ أو مخرجيهم، وهو يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويتألم، أو مخرجيهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل، دلالة أنه لا يعلم الغيب. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم سيهاجر أم لا، وما كان يعلم متى سيهاجر وأين سيهاجر، ما كان يعلم، حتى رأى الرؤيا وحتى أنه ذهب إلى إلى بلد غير المدينة، فما كان يعلم حتى أذن الله تعالى وأمره أن يأتي بأبي بكر صاحبا فيهاجر معه. أيضا في غزوة بدر دلت الدلالة الواضحة الجلية على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار لهم مكانا، فقال له حباب بن منذر قال أوحي هذا أم هو الحرب المكيدة؟ قال الحرب المكيدة. قال هذا ليس بمنزل، هذا ليس بمنزل، لو كان يعلم الغيب لعلم أنه ليس بمنزل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوم فقال صناديد قريش لو أسلم منهم من أسلم، فالعبيد جميعا يكونون خلفه، وهو لا يعلم أنهم لن يؤمنوا له، ما يعلم. ولذلك عتاب الله تعالى قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه إيش الذكرى. وأيضا في الاستغفار للمنافقين وقبول العذر عندما قال الله تعالى في علا عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت له. والشدة واللأواء التي يلقاها المسلم في مكة ثم ذلك في المدينة عندما كذبوه واتهموه بالكذب، يقول الله تعالى قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. لو كان يعلم الغيب ما كان فيه ما فيه من الهم والغم بهذه الطريقة. أيضا لو كان يعلم الغيب ما أنزل حمزة رضي الله عنه في غزة أحد حتى يبقيه، صحيح ولا لا؟ ما يعلم أنه سيقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة، ما خرج من المدينة. لو كان يعلم الغيب وما سيحدث في أحد ما خرج من المدينة كما كان قرر قبل ذلك، ولبس لما لبس اللأمة وقالوا تراجعنا، قال لا، ما كان من لبس اللأمة وإيش وأن يخلعها، فما كان له أن يفعل ذلك لو كان يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب ما بعث الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة وهو على المنبر يصعد ويحكي ما هم فيه ويبكي بكاء عظيما، وهو يصف بأبي هو وأمي، يصف ما حدث لزيد بن حارثة وما حدث لعبد الله بن رواحة لجعفر بن أبي طالب وما حدث لعبد الله بن رواحة، وهو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. لو كان يعلم الغيب ما قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولا ما سقت الهادي ولا تحللت ولا جعلتها إيش عمره، ما كان مسلم ما يعلم الغيب. وحادثة الإفك شهادة على ذلك، شهادة تامة غير منقوصة، شهادة تامة غير منقوصة. وأما إخباره ببعض الغيبيات هذا من المعجزات، هذا من باب أن الله تعالى يعضد الرسول بهذه الرسالة. عندما قال الله أكبر أعطيته كنزين، عندما قال السراقة كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى، عندما قال بين يدي الساعة سن خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب فقد أشرك بالله وقد جعل الله ندا في هذه الصفة. وقد قال الله تعالى في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل مسعود أي ذنب أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك سبحانه جل في علاه. أعود وأقول علم السماوات والأرض، علم الأولين والآخرين، علم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، هو علم لله فقط، ليس لأحد سوى الله. وهذه من صفات الربوبية. قال الله جل في علاه والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك وصف الله لنا ما يحدث في عرصات يوم القيامة وتخاصم الأخلاء، الأخلاء بعضهم بعض ايش عدو الا المتقين الا المتقين ولا المتقون. جبت منين بقى الايه دي؟ يعني جبت منين المتقون الا المتقين؟ فهنا نرى ان الله جل وعلا يعلم كل شيء، ما كان وما يكون ولا يكون لو كان كيف سيكون. قال ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ولن يردوا، لأن الله كلمة قالها لن يرد أحد للدنيا، قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. إذن هذه كما قلنا من مظاهر الشرك في ربوبية الله جل في علاه. نسأل الله أن يعلم الناس هذه المسائل المهمة جدا التي انطمست عند كثير من الناس. يعني حتى أنت ترى بعض الطوائف الذين يحاربون من أجل التوحيد فقط، يجلون توحيد الربوبية فقط. وإلا فنحن سنركز على الأمر القادم في الكلام على توحيد الأسماء والصفات. سود النونة هنا أصلا حتى قال إن هي فاطمة كانت تفعل ذلك للحسن، هو قال لهم ذلك لأن العين كانت إيش شديدة عليه، فقال قبحوا المنظر ما ينظروش ينظروا الجمال، فأنا أعلم يعني. وهذا واقع يعني، أحدهم دخل في عينه جعل الرجل ما استطاع أن يقرب امرأته. ما أنا ما العلاج الله المستعان بقى، العلاج هو بقى يدعو الله للفعلاء يرقي نفسه. والله العظيم أعوذ بالله. يعني ما يعني ما امرأة رأت امرأة قالت ما هذا الجمال، المرأة انتهى موضوعها، تمشي في الشارع بتصفر. يعني والله العظيم هذا أمر واقع، واقع أعوذ بالله. ولذلك لا بد أن تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر وإيه والرجل القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء يسبق القدر لكان إيه العين. أما تسود النون الذي فعل عثمان بن عفان كان إيه أو فاطمة فعل ذلك مع الحسن من أجل دار إيه دار العين الفتاكة القتالة، لأنه كل ما رأى الجميل لابد أن هو لابد أن يكبر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المخرج من ذلك أنك لو خفت منه وتعلم أنه من الحساد يعني، وأنه حتى ممكن ما يكونش حاسد، ممكن يكون إيه عائن. فرق بينهما أن الحاسد قاصد لذلك، أما العائن ما شاء الله هو جبلة يخش ينهي المسألة، جبلة ما لهوش دعوة بأي حاجة. هذا طبعا الخوف منه عظيم، هذا الرجل ما نظر إلى شيء إلا وسقط، ما نظر إلى شيء إلا وأفسده، وما يكون يريد، لكن هو سبحان نفوس، هذه نفوس. وهذا طبعا إذا تكلمنا على أن الإنسان الذي يكون كذلك هو لا ينظر إلى السماء، مشكلته أنه ينظر إليه إلى الأرض. من نظر إلى السماء كانت رحبة رحبة. لذلك نقول أعظم علاج للحسد هو حسن الظن بالله الذي فعله، النظر إلى رحابة السماء. لا يحسد أحدا إذا نظر للسماء، وإذا نظر إلى المآل فلا يحسد أحد. الغبط حقا هو أنه يرتقي عنك منزلة في الجنة. الله المستعان. نعم حبيبي الجواز. نعم يعني حضرتك كده لما لو حد شافك والوسامة اللي حضرتك فيها وخايف من الحسد خليهم يلبسوك بيشة، فعشان بقى ايه ما انت اهو ان انت تخطب فيسمعوا جهورية صوتك كده، فلابد ان انت تسمي على نفسك، لان ممكن ايه يدخل رجل يقول ما شاء الله كل هذا الطول وكل هذا الصوت ربنا يستر عليك يا ابني، ما شاء الله ولا قوة الا بالله تبارك الله. فانت ان خفت من ذلك فلابد ان تفعل هذا، هو هذا من باب الوقاية، يعني من باب الوقاية. ولذلك العلماء يقولون اذا يفعل ذلك او انه ياخذ بالسنه اذا راى الحاسد يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر امامه، يعني ما استمع عليه صوته طبعا عشان ما يبقاش فيها مفسده اعظم، لكن يكبر فيها. نعم ده هو بقى الحاسد اللي يقول كده، احنا نعلم الحاسد ان هو يقول ذلك. لا اللي بيظن فيه انه عائن يعني يقول له اذا دخلت فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان دخل عليك انت ايه المحسود، ما انت هتقول تبارك الله الله اكبر الله اكبر تكبر، بس ما تكبرش في عينه بقى عشان ما يقول لك انت ايه شفت شيطان ومفاسد بقى ما يعلمش بها الا الله اللي فعلها، لكن تكبر دون ان يسمع يعني، وتقرا المعوذات في سرك وممكن تستدير وممكن ترمي نفسك بالشباك، لان هو المساله ممكن الله يكتب لك النجاه لو رميت نفسك من الشباك غير ان انت تنجو منه هو. يعني هي المساله اللهم احفظنا اللهم احفظ. والله يا شيخ اتراها عينا، وبعدين خلاص راها النبي صلى الله عليه وسلم عينا، الراجل نظر بياض الجلد قال ما هذا، والله ما رايت هذا جلد ولو على مخبأه، يعني فيش امراه كده. الراجل ايش تلبط، النبي صلى الله عليه وسلم تلبط وقع ما قام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ما يقتل احدكم اخاه، فالله المستعان ربنا يعني. وهذا في مين، في من عدلهم لهم فوق سبع سماوات، يعني من بقى فينا احنا ايه اللي هيحدث ونحن ملئنا من المعاصي والسيئات. اللهم اغفر لنا رب العالمين. ديت اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.